يلا حلها. ها شو ها ايه حلها، حط لك امثله عشان تحلها. عشان تمام شو تقول؟ ها وش تقول ابراهيم؟ ها ابن خاله محجوب ليه؟ ها ها الأقرب وش هو؟ أب أم. ليه أقرب؟ ها عرفت؟ واب أم هذا ابن خالة، كأنك تقول ابن خالة يعني أم، ولا ابن أم يعني أم، أي سهل؟ أي نعم. طيب عشان